بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. رواه البخاري، وزاد في رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقدم الكلام على جملة من فوائد هذا الحديث، ونستكمل ذكر بقية فوائده. قوله والنبيون حق، هذا يتضمن الإيمان بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وهو أصل من أصول الإيمان. فإن الإيمان يقوم على 6 أصول، منها الإيمان بالرسل. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بهم إيمان بأنهم صفوة الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واجتباهم، وأنه قد بعثهم سبحانه بالحق والهدى، وأنهم بلغوا أممهم ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به وافيا، فما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه، فبلغوا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ. قوله ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، هذا فيه الإيمان الخاص بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمحمد عليه الصلاة والسلام حق، أي رسول أرسله الله بالحق والهدى بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، فبلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ختم الله سبحانه وتعالى برسالته الرسالات، وبكتابه الكتب، وبشريعته الشرائع، فلا نبي بعده ولا كتاب بعده، فبنبوته عليه الصلاة والسلام ختمت النبوات. ومن الإيمان به تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وتقديم محبته على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر القرابة، بل وعلى محبة المرء لنفسه، وتعظيمه وتوقيره وإجلاله وغير ذلك من حقوقه التي أوجبها الله عز وجل. وهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. قوله والساعة حق، كما قال الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. والساعة أي التي ينفخ فيها ملك الصور إسرافيل في الصور، وينتهي هذا العالم، تنتهي هذه الحياة الدنيا، وهي ساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويقال لها ساعة لأنها تقع في لحظة واحدة، فينتهي كل شيء، وتنقضي الحياة الدنيا بكل تفاصيلها، وتبدأ الحياة الآخرة. والساعة كما أنها تتناول القيامة الكبرى التي فيها موت جميع المخلوقات عندما ينفخ في الصور ملك الصور، فإنها أيضا تتناول الساعة الصغرى التي هي موت كل إنسان بخاصته، كما قال العلماء: من مات قامت قيامته وجاءت ساعته. فالساعة لها إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق الخاص ساعة كل إنسان، فمن مات قامت قيامته، والموت أول منازل الآخرة. قوله: اللهم لك أسلمت أي انقدت، قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فالإسلام استسلام لله وطاعة وامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. قوله: وبك آمنت أي إلها وربا ومعبودا، ولا معبود بحق سواك. آمنت بك وبأسمائك وصفاتك وبكل ما أمرتني بالإيمان به. وهذا فيه الاعتقاد، وهو يقوم على أركان ثلاثة جمعت في هذا الاستفتاح، وهي الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، بأنه الواحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، في قوله: أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وقوله: أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. والإيمان بوحدانيته في ألوهيته، بأنه تعالى الواحد في إلهيته وعبادته لا ند له، وإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة، في قوله: اللهم لك الحمد، وقوله: لا إله إلا أنت. والإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته، بأنه الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له. ففي هذا الاستفتاح ستة أسماء حسنى لله عز وجل، متضمنة لصفات الكمال ونعوت الجلال، وهي: القيوم والنور والملك والحق والمقدم والمؤخر. وقوله: وعليك توكلت، هذا فيه التوكل على الله وحده. والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه سبحانه. وحقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه له، لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه أموره، مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور أو سلوك طريق غير مشروع. قوله: وإليك أنبت، الإنابة هي الرجوع إلى الله بالإقبال عليه وعلى طاعته سبحانه وتجنب ما نهى عباده عنه، كما قال الله سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقد ذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة من القرآن، وأثنى على المنيبين وأمر بالإنابة إليه. وحقيقة الإنابة انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من أحواله، ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره، وعند الضراء بالتضرع إليه، وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته، وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. وهي أيضا الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي، والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله، فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع. وقوله: وبك خاصمت، أي أنني مستعين بك يا الله في محاجتي ومخاصمتي لأعدائك وردي عليهم وبياني لفساد عقائدهم وضلالهم وباطلهم، ملتجئ إليك وحده. وهذا فيه تفويض العبد أمره إلى الله في رده باطل المبطلين وضلال المضلين، كما أخبر الله عن نبيه شعيب عليه السلام أنه قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقوله وإليك حاكمت هذا فيه أن التحاكم إنما يكون إلى شرع الله. قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والرد لا يكون إلا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رد إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذه الأصول العظيمة التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه متوسلا إليه بها، شرع عليه الصلاة والسلام في ذكر المطلوب وهو غفران الذنوب. قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. ونستفيد من ذلك فائدة عظيمة، أن أعظم وسيلة إلى الله للفوز عنده ونيل مرضاته هي العقيدة الصحيحة. فها هو نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه في جوف الليل يتوسل إلى الله بهذه الأصول العظيمة: اللهم أنت قيم السماوات والأرض، أنت نور السماوات، أنت ملك السماوات، أنت الحق، وعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. وهذه كلها عقائد يذكرها متوسلا بها إلى الله. فأعظم وسيلة يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بها العقيدة الصحيحة. قوله فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أي فاغفر لي يا الله جميع الذنوب، فإن رحمتك واسعة وصفحك كريم وأنت الغفور الرحيم، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهو سبحانه غفور رحيم، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قوله أنت المقدم وأنت المؤخر، أي يقدم من يشاء إيمانا وطاعة ورفعة وعبادة وبعدا عن المعاصي والذنوب، ويؤخر من يشاء لأن الأمور بيده سبحانه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويعطي ويمنع. من كتب الله له عزا ورفعة وتقدما لم يستطع أحد حرمانه من ذلك، ومن كتب الله له ذلا وخفضا وتأخرا لم يستطع أحد عونه على الخلاص من ذلك. قوله لا إله إلا أنت هذا ختم لهذه المناجات العظيمة بأعظم الكلمات على الإطلاق، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي لأجلها خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وهي أعظم أركان الدين وأهم شعب الإيمان، وهي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار. ومعناها لا معبود بحق سواه سبحانه. فلا إله إلا أنت فيها نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. فصاحب لا إله إلا الله حقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة عظيمة جاء في السنة الأمر بالإكثار منها، وأنها من كنز تحت العرش، وهي تتضمن طلب العون من الله، فهي كلمة استعانة، لأن معناها لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد إلا بالله سبحانه بعونه ومده وتوفيقه. فهذا استفتاح عظيم الأثر على من واظب عليه مستشعرا معانيه العظيمة ودلالاته الجليلة، مجددا إيمانه وتوحيده، مقويا صلته بربه ومولاه، راجيا نيل ما يترتب عليه من الأحوال الزكية والمقامات العلية والآثار المباركة والعوائد الحميدة. وبالله وحده التوفيق لا شريك له، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.